بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا معكم في الجمعة الماضية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بوفد بني شيبان، وسأله بنو شيبان إلى ما تدعو، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الجزء من سورة الأنعام بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وذكرنا أنه في مثله هنا مع أن الأمور التي أوصى الله عز وجل بها هي خمسة، ذلك لأن أوامر الله ونواهيه شيء واحد ينبغي أن تلفظ كأنها أمر واحد لا يتجزأ. نعم، نلاحظ كما ذكرنا في هذه الآيات لم يكن هناك شيء قد ذكر من المحرمات في الأطعمة، لكنه بين القيم المعنوية التي لا تتم الحياة إلا بها ولا تستقر إلا بتطبيقها. وكنا سنختام الآية لها لعلكم تعقلون بأن هذه الأمور لو أن الإنسان أخذها مستقلة عن أمر الله تبارك وتعالى وحكم العقل فيها لوصل بالعقل والتفكير إلى ما وصلت إليه الآيات الكريمة. متابع إن شاء الله تعالى. بعد قراءة طرف من سورة الأنعام على وفد بني شيبان، وكان المتكلم مفروض وهو زعيمهم السياسي أميرهم، قال مفروض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع صدرا من سورة الأنعام: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ يعني إيش كمان؟ فوالله، كلام مفروض، إلى ما تدعوك إضافة إلى ذلك، فوالله إنما تكلمت به ليس من كلام أهل الأرض، هذا كلام رب يعبد، ولو كان كلامهم، أي لو كان الذي تكلمت به من كلام أهل الأرض لعرفناه، لكن هذا ما هو كلام أهل الأرض. عندها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفد بني شيبان قوله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق عندها لما سمع هذه الآية: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، ولقد أتيك قوم كذبوك، الذي كذبك الصعب وأنت صعب، ولقد أتيك قوم كذبوك وظاهروا عليك، أي عادوك. وهكذا دخلت هذه الآية الكريمة قلوب هؤلاء القوم واستقرت في أفئدتهم الأخيرة، لأنها جامعة مانعة، جامعة لمكارم الأخلاق، دعت إلى كل خير ونهت عن كل شيء شر، فهي جامعة للفضائل الخير كلها مانعة لكل الشر. وكان إلى جانب مفروق زعيم بني شيبان الأمير ماله، كان إلى جانبه هانئ بن قبيصة وهو المسؤول عن أمور دينه، شيخهم المقدم في الدين، ذاك المقدم في السياسة، هذا مقدم عندهم في أمور الدين. فقال مفروق للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. وكأن مفروق أراد أن يشارك هانئ في الجواب أن يتركه في الإجابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وعده بالكلام، أراد أن يكون الأمر شورى بين الزعماء بني شيبان، وقال: هذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. إذا أراد أن يشاركه في الكلام هانئ بن قبيصة، فقال هانئ، تكلم شيخهم في الدين: يا أخا قريش، قد سمعنا مقالتك وإني أرى أن ترك ديننا ابن أدق الكلام واتباعنا إياك على دينك لمجلس واحد ليس من العقل في شيء. جلسة واحد يضرب ديننا صح. قلت لكم في درس مضى أن أحد المستشرقين الألمان موريزمان من سنوات زار الدول العربية واستمع إلى علماء الدين الثقات فيها، مش الذين يعني العاملون العالمون العاملون يعرفوهم هم، يعني ما كان يأتي إلى دينهم من لا ليشوف قدامه أكثر والحضور عنده أهم دائما. فكان مما زار زار المسلمون زار الرجلية وزار هنا، فجلس في مدينتنا حماة أسبوعين أطول مدة يقول ما كسبت. وكان الشيخ محمد الحامل عليه رحمة الله هو حضر الدرس الخصوصي، هذا الدرس الخصوصي يحضره نخبة التلاميذ 20-30 نخبة في درس عام يحضره المئات، لكن هذا نخبة. هذا بيشتغل كان يلاحظ فلان ماذا يعمل خير يذهب إلى دكانه ويفصل عنده إيش، هذا صاحب مطعم أمطان يذهب فيأكل حتى يلاحظ مدى انطباق السلوك على ما يسمع من إيه؟ من الشيخ. فيوم الأيام فصل عند أحد الطلاب فحبقوها فاحترقت من الداخل شيء يعني علم تعليم، فكتمها عنه الطالب، فجاء إلى الشيخ فقال هل هذا من يعني من السلوك؟ شاهدوه شاهد تعب الشيخ هل أسلمت؟ قال يا شيخ أنا صار لي من الزمن 45 سنة أو 45 سنة أنا مشرك، أنا على النصرانية، أتريدني أن أخلع ديني في يوم واحد؟ قال يا شيخ أنا صار لي من الزمن 45 سنة على النصرانية، أفأخلع ديني لجلسة واحدة أو لساعة واحدة؟ أنا لابد من التفكير في هذا الأمر. نعم. فقال إذا هذه أم قبيصة إن ترك ديننا اتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أولا وليس له آخر، ما نعرف هل نتابع اللقاء ولا لا، زلة في الرأي وقبلة نظر في العاقبة، هذا مو كلام منطقي، وإنما تكون الزلة مع العجلة، لا نستعجل لا نتعجل لا أنت ولا أنا، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ورأنا أناس إذا عقدنا معك حلف على النصرة قد لا يوافقونا، فلا بد من إيش؟ من الاستشارة، ولكن إيش الحل؟ ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وأحب هذا أن يشاركه في الكلام زعيم آخر من زعماء الحرس هو المثنى بن حارثة الشيباني الذي كان فاتحا العراق، فقال هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب ما قاله شيخنا هانئ، يعني أن الاستجابة لك في مجلس واحد دل فرق الرأي، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر، وإنما نزلنا بين فجري اليمامة والسماوة، نازل منزلة بين مكان بين مائين اليمامة والسماوة، الفجرين يعني الحيزين، حيز من هنا سماوة حيز من هنا حيز النص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هذان الفجران، ما هذان الحيزان؟ فقال أنهار كسرى من جانب ومياه العرب من جانب ونحن في النص، فأما ما كان من أرض فارس وأنهار كسرى، أنت فرست النصرة من هالجنب إلى فارس وأنهار كسرى، فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، ما في مجال أن إيش؟ أن نوافقك على معاداة كسرى أبدا، لأنهم هذا لا يمكن احتمال إيش عذره، أنت الآن أمريكا وروسيا ما تستطيع أن هيك بظل إيش اللي ما في عنده عقيدة، أن هؤلاء من الجنب ما نستطيع أن ننصر بعد، ذنب غير مغفور وأجر غير مقبول ما في أبدا. وأما ما كان من مياه العرب الجهة الثانية التي تريد أن ننصرك على العرب، هذا أمر سهل، فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. هذا الامر سهل للعبد يعني امر لم يصير يعني ما نستطيع ان نخذ. واني لارى ان الامر الذي تدعونا اليه مما يكرهه السلاطين والحكام. قال النظر لانه إيه؟ سيؤدي الى العدل والمساواه وظلمه السلاطين. ما يريدون هذا الم تكرهوا السلاطين؟ فان احببت ان نؤويك وان ننصرك على ما يلي ارض العرب فانت، اما عدلت او احببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفأتم أحد إذ أفتحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يعني أن تكون في المسجد مصلي وخارج فلا تأكل أموال الناس فإنه فلا، أن تكون مصليا ومن تمون عليه من أهلك دافيات عارية قدمه سلام. لابد ان تحيطه ايش من كل جوانب. من تمون عليهم انت مسؤول عنهم، هو انفسكم واهليكم معذره. الا من احاطه او يحوطه من كل جوانبه. ارايتم، الرسول يقول لهم اكتبوا على الايمان، ارايتم ان لم تلبثوا الا يسيرا سنوات قليله. فيشوف بعد السنوات يا اخا قريش حتى يورثكم الله ارضا وديارا واموالهم وتسبون نساءهم اتسبحون الله وتقدسونه عندئذ. اذا اورثتم ارضا ديارا ذريتم كذا. فقال النعمان بن الشريك زعماء: اللهم لك ذلك يا اخا قريش، انت سياتي يوم ينتصر جندك على كسرى وعلى كذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتلا: يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، قد بشرتكم، ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قام صلى الله عليه وسلم قام. نعم. قال علي: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي والتفت إلى الصديق وقال: يا أبا بكر. ثم التفت إلي وقال: يا أبا الحسن، أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض ويتحاجزون فيما بينهم بهذه الأخلاق. إذا عاهدوا بصدقوا قد يكون بينهم حروب، لكن لما يعاهدون على يكون الأهل. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عندما ذكر هذا الحديث قال: ولقد كتبته وأثبتته لما فيه من دلائل النبوة ولما فيه من محاسن الأخلاق ولما فيه من مكارم الشيم وفصاحة العرب. ونلت في الآية الأخيرة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كم تتذكر؟ خمسة صفات. هذه الأوصاف تنطوي على مجامع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هالآية جمعت كل إيش؟ كل مضامين الرسالة، شاهدا ومبشرا، كما يقول صاحب التفسير التحرير والتنوير عليه رحمة الله. نعم، يقول: فالرسول شاهد، شاهدا، شاهد إيش؟ شاهدا بصحة ما هو صحيح من الشرائع. الشرائع الماضية إذا جاء الشرع بشيء يوافق ما جاء فقد شهد لها إيش؟ بالذي جاءت به بالصحة. مش كله صحيح عندهم، لكن ما شهد له الشرع بالصحة عندهم هذا صحيح نأخذه. وبقاء ما هو صالح للبقاء منها، ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته كذلك. إذا شاهد على صحة ما صح من الرسالات السابقة، وشاهد على أمته صلى الله عليه وسلم حتى شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عن دعوته. فلان استجاب، فلان ايش؟ اعرف، نسأل الله السلامة. نعم. حال حياته ويوم القيامة يشهد عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبشر لأهل الإيمان بمراتب الفوز. وبشر المؤمنين بأن لهم من مراتب الفوز. وقدم البشارة على النذارة. مبشرا ونذيرا، بآية أخرى قد حسب المقام، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بل للعالمين كذلك، فقدم البشارة، ولكثرة المؤمنين الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، والرسول منذر للكافرين وللعصاة، وهو داع إلى الله تبارك وتعالى. الداعي هو من يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله والالتزام بعباد الله وحده عز وجل، ويدعو للاستجابة لهذا الدين والصراط المنير، أي كالصراط المنير في الهداية الواضحة، ويشمل ذلك كل ما في شريعة الإسلام، فإن العلم يشبه بالنور فناسبه السراج. تبليغ قال منير، قال ما السراج ليش قال منير؟ للمبالغة بالهداية، كما تقول ليل أليل، والليل مظلم لكن تقول ليل أي حالك السواد. وسراج المنير أي هداية النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من واضحة، المبالغة في الهداية، المبالغة في الهداية. بعد هذا اللقاء يأتي عام الحزن واشتداد المحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن تنفس المسلمون الصعداء عندما خرجوا من حصار الشعب الذي دام 3 سنوات، لاقوها يعني على شدة في ذلك الحصار، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أصيب بوفاة زوجه خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم بوفاة عمه أبي طالب، سماه النبي ذلك العام عام الحزن. هذان الحدثان، وفاة خديجة ووفاة عمه أبي طالب، كانا نكبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة وفي حياته العامة. حياته الخاصة مع الزوج، حياة العامة عمه أبو طالب. أبو طالب كان الأسد الحان من الأعداء والحصن الواقي، وها قد ولى الرجل وأصبحت قريش لا ذهب في محمد أحدا بعد وفاته عنه، لم تجعل لأحد قيمة ولم تخف من أحد بعد أن توفي عمه. ولذلك ورد عن عروة بن الزبير مرسلا كما ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت مني قريش شيئا حتى مات عني أبو طالب، ما نالت من شيء إلا لما توفي عمه أبو طالب، وذلك حين ما إن توفي أبو طالب حتى أقدم سفيه من سفهاء قريش على قبض التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت إحدى بناته تمسح التراب عن رأسه صلى الله عليه وسلم في البيت وتبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. مانع أباك، مرض أبو طالب مرضه الذي مات فيه، وثقل مرضه واشتد، وعلمت قريشا بذلك، فجاءوا إلى أبي طالب يطلبون منه قبل أن يموت أن يوجد حلا لابن أخيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل تريد اتفاق؟ يعني تريد صلح؟ نريد أن نظفر منه بحل. قال: ما أنت لا زلت على يعني تعقد، أنا في راس النظر. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، كان أبو طالب مريض جامد وحول زعماء قريش. وقد روى الترمذي من حديث ابن عباس أنه كان عند رأس أبي طالب مكان فارغ يسع رجلا واحدا، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عيناه على إيش؟ على ذلك المكان، فأراد أن يجلس عند رأس عمه، لأنك لما تجلس إلى رأس إلى جانبه تشعر بالإلفة والمأوئش والحنان أكثر. وإذا بأبي جهل يسبقه إلى ذلك المكان ليمنع النبي من الجلوس فيه، حتى لا تأخذ إيش؟ لا تأخذ رأفة عمه، أو لا تحيط به رأفة عمه. فجلس أسرع إيش؟ السهم إلى المكان وجلس فيه. فتكلم أبو طالب وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قوم قد اجتمعوا عندي واجتمعوا لك حتى يشوفوك ليعطوك وليأخذوا مني، يعني تكلموا فاهموا يعني، ليعطوك كلام وليأخذوا منك كلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم كلمة واحدة، أي يعطوني كلمة واحدة، كلمة واحدة يعطونها لي تملكون بها العرق وتدين لكم بها العجم. في المستقبل ستكون سادة العرب والعجم، بس استجيبوا لكلمة. فإذا أبو جهل يقول: وأبيك وعشرة كلمات، كلمة واحدة نقول عشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون، ماذا كان فتصفقوا بأيديهم تصفيق. وقال: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ والشرك يعني أن الله لا تقبل تجعلهم إله واحد، إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم البعض: والله ما هذا الرجل يعطيكم شيئا مما تريدون، هذا ما بدنا العجب. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، انصروا آلهتكم حتى يحكم الله بيننا وبينه ثم تفرقوا. وفي هذه الواقعة تنزل آيات من سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر. طبعا صاد معروفة حرف من اللغة العربية، كما حامي كذا، خذوا أي المادة التي سمعنا تفضلوا أدنى بالنسبة. والقرآن ذي الذكر، بدليل هذا التفسير أن غالبا أن غالب ما تأتي الحاجة المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم. تعالى القرآن تجد بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قبل، فنادوا ولا تحين منع، نادوا بالاستغاثة، ندم البغاة ولا تفاعة منزل. لما الإنسان يكون ظالم ثم يأتيه الأخذ يصرخ: هل ما في نجاة الآن؟ ندم البغاة ولا تفاعة منزل، والبغي مرتع مبتهي وخيم، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين منع، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، يراد منا أن نصبر على ديننا، ويراد من الآخرين أن يعادوا ديننا، فلنصبر على ديننا ولننصر. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة عند النصارى، ما سمعنا، ما قالوا، ولا اليهود قالوا لنا إلا إيش، ما قالوا لنا إلا واحد، سكتوا. إن هذا إلا اختلاق، هذا كذب ما جاء منه محمد كذب. وقول الله عز وجل: والقرآن بالذكر، أكتب الرب تعالى بالقرآن بالذكر، بالذكر أي يذكر الناس إذا سمعوه، إذا الناس لما تكون غافل ويأتيك القرآن يقرأ مسامعك بنبهة، إذا يذكر الغافل، أي معنى بالذكر من غفل، أو الذي يذكر والممدوح المستحق للثناء، أي قرآن ذي الذكر أي للشرع وذي الثناء. مثل قول الله عز وجل لما المشركون وهم يقولوا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيش؟ فيه ذكركم، أي شرفكم وثناؤكم ومحمدتكم، أي شرفكم. أو فيه ذي الذكر يذكر الله تبارك وتعالى، أي فيه يذكر الله تبارك وتعالى. وقوله في عزة عن المشركين في عزة، العزة يدور معناها على ثلاثة أمور: المناعة، ومنه تقول أرض عزاز، من الصعب أن إيش أن تعمل فيها المعارف، أرض عزاز صعبة المنعة، والغلبة فلان عزيز يغلب، والتكبر كمان فلان في عزة في تكبر. فإن كانت هذه الأمور الثلاثة جارية على أسباب واقعة صحيحة فهي العزة في الحقيقة، وإن كان مدعيها ليس كذلك نقول إن العزة إيش؟ عزة كاذبة، عزة كاذبة. إن كان عن غرور إعجاب بنفسه لا، هذا هو عزة ولا شيء، مزور. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإيش؟ أين هي عزة حقيقة؟ أين هي أخذته العزة؟ أي أخذته الكبرياء وشدة العصيان، هو عاصي فهنا هي عزة، هي عزة باطلة. لأن الله عز وجل عندما يقول أخذته العزة، أخذته العزة بالإثم، فمعنى ذلك أن هناك عزة بلا إثم. لما تقول فلان أخذته العزة بالإثم، معناته في عزة إيش؟ بدون إثم. وهذه هي التي إيش؟ حكم الله تبارك وتعالى بها لنفسه ولرسوله وللمؤمنين. ماذا قال؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذه عزة بالحق لا عزة بالإثم كما يقوم بها أهل الباطل. والفرق بينهما واضح. ألم يقل سحرة فرعون لما جم أتى بهم فرعون قال يلا انتصروا وسأعطيكم ما تشاءون أنتم المقربون إلى آخره، ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هل كانت هذه عزة حقيقية؟ بدليل، بدليل أنهم إيش؟ بعد أن رأوا الحق تلبوا ولا لا؟ أنكروا عزة فرعون بعده ولا ما أنكروها؟ إذا لما قالوا إن بعزة فرعون إن نحن الغالبون، ثم تبين لهم كذب هذه العزة، كذبوا ولا ما كذبوا؟ فكانوا في الصباح كفرة فجرة، وكانوا في المساء مؤمنين بعرا. عزة بالإثم والكذب. وكذلك قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاء، فهي عزة بالإثم والكذب أيضا. أما العزة الحقيقية فتراها في قوله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والعزة هنا هي القوة التي تغلب ولا يغلبها شيء، هي القوة التي تغلب ولا يغلبها أبدا. أما العزة بالإثم فهي أنفة وكبرياء مقرونة بالمعصية والذنب. فالذين قالوا سحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، هم أنفسهم الذين خروا سجدا أمام موسى وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى. أي العزة الحقيقية. والذي تكون عزته بالإثم كما قال علماؤنا فعزته ليس فإثم بل هي عين الذلة. فلا خير في عمل مهما كان وبعدهن. أرأيت الذي يأخذ العزة بالإثم مهما تكبر وتعجر في الدنيا وين مصيره؟ فإذا كانت النهاية إلى النار فهل هذه عزة؟ أبدا. ولذلك قال تعالى بعد قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والنهاية فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا تتكبر، هذا عين الذلة. وقوله تعالى في عزة وشقاق، والشقاق العناد والخطام، والمراد الشقاق أهل الشرك لله تبارك وتعالى بالإنكار بالإعراض عن الدعوة، وشقاق لرسوله بالتكذيب. فصار المعنى أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن الكريم هو ما في قرارة نفوسهم من الكبرياء والعنجهية والعنزوية والعزة والشقاق. واشتد مرض أبو طالب فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده بعض رؤوس الشرك، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته والشهادة قائلا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، اذكر لا إله إلا الله حتى إذا قلت يا رب قبلك وبدها. فنظر أبو طالب إلى أشياخ قريش هل يستجيب لهذا أم لهذا، فقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب هو قال هو على ملة عبد المطلب مات على هذا. وفي هذا الموقف أنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أجمع المسلمون قال الزجاج على أن هذه الآية نزلت لأبي طالب من أجل امتناعه عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول إيش لا إله إلا الله عندما دعاه الإيمان بالله وحده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه بالتوحيد فقال أبو طالب لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك ولكنني أخاف تعير نساء قريش. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية المذكورة. وبعد إلحاح المرض على أبي طالب وفته المنية في شهر رجب 10 للبعثة النبوية بعد الخروج من الشعب، بعد خروج المسلمين من الحصار 6 أشهر، وكان أبو طالب قد تجاوز 80 ساعة وفاته. وقد ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك وقد حماك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ماذا سويت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. يعني أنا الفلاديب إيش؟ هو في ضحضاح من النار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبا. يعني ولما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية متأخرة، أو هذه السورة متأخرة، فالنبي بقي يستغفر له حتى منع وقف، هذا ما في مجال. وبعد 50 يوما من على التقريب تقريبا من وفاة أبي طالب ماتت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتتابعت المحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي ذلك العام عام إيش؟ عام الحزن. مات الحامي، ثم ماتت المؤنسة ساعة الوحشة، والمؤمنة المطمئنة ساعة القلق والحزن والخوف. وهكذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة بخديجة، ونقل بحياته العامة بوفاة عمه أبي طالب. وعند اشتداد المصائب يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج القريب. وفيما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من مصائب عزاء لكل مسلم مبتلى ولكل مؤمن مضطهد، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة. إن قت الدهر فللماء من الصخر انبجاج. لا، عند إذا كان قت الأيام لابد أن يكون الفرج قريبا. إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين والمؤمنات جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندها فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بد من أرض أخرى ينتقل إليها يدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى، فاختار أن يذهب إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل. وفي الدرس